يريد الزواج منها يشير بما يعلم النص. شهر شهران ثلاثة سنة يقول لا أحبها أو طلقها، يكون ظالم في تطليقه لها أم لا؟ هذا يرجع إلى حاله وياها، كان رأى مصلحة طلقها ولا ما؟ إذا رأى مصلحة طلقها هذه تعلق مصلحته. تجد من كلامه صلى الله عليه يقول هي متعلقة بي ولو ينظر في مصلحة، إن كان في مصلحة بقاها مصلحة طلقها أخبار أبقاها، وإن كان المصلحة له بطلاقها طلقها، وأعلم بنفسه وأعلم بحاله معها. قادم الحب يكفي لطلاقه وأعلم بحاله معها. نعم. الله عليك يا شيخ، كيف التحلل من العرض؟ يعني بعض الأشخاص ما تقدر تتحلل منه. إذا ما استطعت تذكر حاسن، تذكر أخبارها الطيبة لتعلمها عنه. أخبار طيبة تذكرها في المجالات التي ارتبته فيها. تدعو له وتستغفر له. أحسن الله عليك. ورد حديث لا تبع ما ليس عندك، كيف نجمع بينه وبين جواز السلم؟ السلم في الذمة، الشيء في الذمة، مو شيء معين. هذا السلام الشيء في الذمة إلى أجل معلوم. لا تبع ما ليس عندك. هذا بإجماع المسلمين السلام. في الأعيان فقط. المسلم كلام معلوم لأنه ما يسمى سلام، العين ما يسمى سلام. إذا قعد يعتكف النية الفلانية والشيء الفلاني وهي موجودة هذا مو سلام. هذا بيع معين. السلام عليكم الشيخ، تقول عز وجل ودحيكم بتحية حيوا بأحسن منها ورجوا، وكيف إذا سلم عليه أحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكيف أزيد؟ يزيد الله، جزاك الله خيرا، أهل الله ودعو له نحو هذا، هذا يكون أحسن منه، هذا يعني هذا من بذل الخير بارك الله فيك أو أحسن الله إليك ونحو هذا. السلام عليكم.